الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام الشيخ أحمد الدين